اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا همّا إلا فرجته. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الأمن والأمان والخير والإطمئنان. اللهم إنا نسألك ذلك لبلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم اجعل كيد الكائدين في نحورهم. من أراد هذا البلد والمسلمين وهذا الدين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد هذا البلد وهذا الدين وهذا الشعب بسوء أو بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.